قال انه يظهر وقت الكتاب كان فيه الوقت ما يسمح له 411 لقينا شيء عن المولد ايه سبحان الله هذا الباء يتكلم عن احداث المولد ويقول واول من احدثه يقول اول كلمه لا خلاف بين العلماء لان الاحتفال باليوم المولد عمل محدث لم يعهد محدث لم يعهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين. قال الطحاوي ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثه. قال واول من احدثه بالقاهره المعز لدين الله الباطل المعز لدين الكفر لدين الباطنيه انه ليس على الاسلام الباطنيه 362 الى اخره. واول من احدث هذا الاحتفال صاحب اربد الملك المظفر في القرن السادس او السابع. طيب هذا الكلام لاحظ هذا اول كلامه هو في الاخير يخرج بنتيجه انه مشروع. فانت تقول محدث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس من فوائد فهو رد ولحدثه هؤلاء الباطنين والمجرمون. المقصود هذا واضح. سؤال الاخ فعلا كيف يباع بالاسواق وما جعله الاخ اليمين هو الكتاب. طيب طور الله فيك طور الصفحات هذه عندك من النسخ الثانيه ما يصير كذا إذا كان كل واحد منكم يعمل معروف لقد كتابه مشكلة البدعة. أيوة عفوا نعم اسمه كتاب البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها تاليف الدكتور تمام الدكتور عزة علي عطية طبع بيروت. برضو طيب احسنت والله مثل هذا الله خير يعني ينبيه اليها ضروري. هذه قضيه كثيره من الخصام يوجد بها ان شاء الله. يقول الاخ سمعت من بعض الناس ان بعض الكلمات في القران ليست عربيه مثل استبرق الزرابي نمارق الى اخره. بعض الناس يقول كيف يكون في القران كلمه غير عربيه؟ الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما في مشكلة لأمرين. الأول إما أن يقال إن هذه الكلمات أصبحت عربية لأنها عربت. الكلمات نوعان عربية بالأصل وعربية بالتعريف عربت إذا ما في مشكلة. وإما أن يقال القرآن عربي ولا مانع أن يوجد فيه ألفاظ عربية ولا فيه الأسماء أسماء أشياء معينة لأنها شبيهة بالأعلام شبيهة بالأعلام لأن أسماء أمواج معينة تؤخذ من الدول أو الأمم التي تسميها بهذا الاسم. وهذا شيء طبيعي جدا. اللغة الإنجليزية فيها كلمات كثيرة عربية أصلها عربي. في الفرنسية كذلك في الألمانية في الهندية من العربية في الفارسية فارسية يعني تصل أحيانا إلى 50% في الأردو يمكن 30-40% ومع ذلك تبقى أنها لغة تبقى أنها لغة. فإذا أحد ألف كتاب كل هذا الكتاب بالأردو لا يمنع أن يوجد كلمات عربية وكذلك لو بالإنجليزي وفيه كلمات عربية لا يمنع. المقصود أن هذا الحمد لله لا تعارض فيه ولا إشكال. يقول الأخ تصديقا لموضوع العلو وتصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إحدى قريبات صغيرة السن لم تبلغ بعد سن التحدث. إذا سئلت أين الله أشارت إلى العلو ولو سئلت عن مكان الشيطان أشارت إلى الأسفل. الحمد لله على نعمة الدين والعقيدة الصحيحة. نعم الحمد لله. هذه إن شاء الله فيها ذكاء وفيها فطنة وخاصة للطفل لما يجب أن يعني يتحدث معه ويتجاوب معه في أسئلته. فلما يقول من اللي خلق هذا من اللي خلق أمي من اللي خلق أبوي من اللي يعطينا الرزق من اللي يعطينا تقول له الله. الفطرة تتنمش أكثر يبدا ان الله سبحانه وتعالى هو ذلك الذي في ذهنه يعني مصدر خيره الله سبحانه وتعالى لذات الكمال. فلذلك بالفطره ايضا يقول لك فوق ما يقول لك تحت لكن النظرين اللي أغوانا من اللي يقول لنا ما نصلي، من اللي يقول ناكل حرام ناكل حق الناس ولا نلعب الأطفال الثاني، الشيطان يا ولدي. بعدين هنا كيف الشيطان صح لأنه عارف أن هذه الأشياء من الفطرة أشياء صح. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على الفطرة. في موضوع أنا أرجو على الأخ كتب لي أن ربطه طويلة، كنت في جماعة كذا وبعدين جماعة كذا ودعوة كذا، أرجو من الأخ أنه إذا كلام كان يجربني لأن ذكر كلام يعني قد يشعر بمدح أهل البدع بناء على مواصفات معينة فيهم، مثلا لما لا يذكرون أحد، أهل السنة يذكرون أحد، نحتاج جميعا إلى هذه المعايير في الجملة، لكن الأخ إذا كان يبغى له كلام لكن نحن في الجملة ترى طويلة موجودة من الأسبوع الماضي، يعني ليس معيار أن واحد ما يذكر أحد، سبحان الله، يعني ما رأيت في إنجاز درس التعبير من علماء المسلمين، أفضل شهروا بالناس، حفظوا لنا السنة، حفظوا لنا الدين هذا، يعني. فإذا كان على سبيل التشهير أو الدرس، لكن يقول يذكرون فلان وفلان، هؤلاء المذكورون من أهل البدع يستحقون أن يذكروا وأن يشهر فيهم. لأن بدعتهم ظاهرة مشهورة في الآثار. أرجو أن يقابلني على والله هذا السؤال طويل شوية عن العمل في البنوك، يعني الأخ يقول مهم لكن أرجو أن يتحملنا على قلب الأسبوع الجاي إن شاء الله. كشف الأسرار موجود، كشف الأسرار أنا في بريد المكتبات كتاب كشف الأسرار ترجم العربية تحت شراب دكتور أردني، ما أعرف الكتاب، ما أدري إيش المقصود، إيه موجود في الأسواق وراجع عليه، إيه أنا أقول هنا مفهوم هذا طيب. هذا السؤال بالرفاعة قد قلنا أكثر من مرة ونوضح، المرأة التي أرضعت أخوك أم لمن؟ لأخيك، غير أم لك؟ لا، لعلكم تعلمون إذا أنت رضعت منها نعم، أما أخوك رضع هي أمه وبناتها أخواته، طيب هذا موضوع جديد. طيب أكثر من سؤال عن الزيدية والفرق بين أهل السنة، باختصار نقول الزيدية معتزلة، الزيدية معتزلة، الفرق بين أهل السنة والمعتزلة واضح جدا، فهم معتزلة في العقيدة لكن هم شيعة. لماذا؟ لأنهم أضافوا الاعتزال بالاعتقاد التسلل. طيب بما يختلف الزيدية عن الأئمة الاثني عشرية عن بقية الشيعة؟ الشيعة يرون الإمامة محصورة في اثني عشر رجل، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى الثاني عشر الذي قالوا أنه ذهب باستبدال وانتهت الإمامة حتى يخرج، هذه معروفة لديهم. الزيدية ماذا تقول؟ تقول غير ذلك، تقول من كان أهلا للإمام من أهل البيت، يعني أهل البيت الأحياء الموجودين يشوف الأصلح لهم من الإمامة ويقول إمام. وعلى هذا كان أئمة الزيدية في اليمن عدة قرون إلى أن قام الحكم الجمهور. المقصود هم من أهل البيت أحياء موجودين فنجعله إمام، لا شك أن هذا أقرب للعقل من كلام أولئك، لكن كلاهما شيعة وكلاهما معتزلة. فقط بالشرق لا نحصلنا يعني ليس بالحقيقة ليست الزيدية أقرب، الزيدية أقرب طوائف الشيعة، لكن جثة هي جثة كما كان بعض السلف يعني أعطني أغاني زيدية صغيرة أخرج لك منه رافضيا كبيرا. بالنسبة لغلو لغلو الروافض يعتبروا دولة يعني أنتم عقل كالجاهز التقية، لا يقول لأنه يبدو الله أعلم أنهم عرب لأنه ما يقول بالتقية، ما يقول بالاسترداد والخرافات هذه أقرب، لكن أين هم من السنة؟ الله مستعان. لا زيد لا زيد لم يقل، زيد لم يقل على مذهبهم، نسبوا إليه ما لم يقل في مذهبهم في شيء واحد وهو الخروج على الأئمة وإن كانوا أئمة الدور. طبعا كان من مذهب السنة والجماعة أن أئمة الدور يصبروا على دورهم ويعظون وينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى وإن قتلوا الآمر والنهي. الزيدية إذا جار الظلم طيب تكلمنا عنه وموضوع المصاحف هذه المكتوب عليها يا محمد يا نبي الله مثل هذا كتب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبلغت الجهات الغربية. في الحقيقة ما أدري لماذا الأوقاف لم تسحبها أو تنصحها لكن الموضوع وضع يوجد حتى نعم ما أدري ليش هذه قضية قيمة في المدرسة الثانوية الثانية للبنات صباحا السبت حفل راقص للبنات هذه قضية الأخ هذا يكتب الأخ اللي قال هذا الكلام يكتب يأكدوا ويمكن يكون عندنا أحد الأخوان المسؤولين في الرئاسة أو نكتب إن شاء الله. هذه قضايا خطيرة دكتور هذه ما يخرج هذا الوقت ما حبك مع النجوم انا جبت البلاد والله عجيب الاول مره انا اشوف جريده او مجله سعوديه تجيب حبك مع النجوم انه هذا معروف انه هذه يعني تتناقض مع العقيده مناقضه صريحه واضحه وكذا أنا فكرتها القدر ما هي أجراح إلا مكتوبة بلاد العدد الإسلامية 6121 السبت 11 شعبان خمس سبحان الله طيب هذه كيف النجوم يعني سبحان الله هذا اللي يعني الطابعون الطابعون عندك الكواكب هذا اللي نبي الله إبراهيم وجد أباه ويفعلون كذلك سبحان الله نعبد النجوم ونقول نجمة إن كان كذا يجيك كذا أعوذ بالله يعني هذا كلام من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالله إلا وغيره يعني تقليد أعمى إن شاء الله يكون كريم الأخ يقول اشتريت عود هنا للمحل دينا ثم بعد ما تبت كسرته هل أدى قيمته إلى صاحب المحل وهو أصلا محرم؟ لا ولا كرامة. يعني قلنا لكم الدرس الماضي لا خلدان على العود أنه إيه؟ يعني الأشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حرام كسب وحرام إيش هي؟ إيش هي الأشياء الحرام؟ مهر مهر البغي أيوة كل شيء حرام حرم بيع الأصنام حرم بيع الخمر حرم بيع الميتة كل شيء حرم والشارع احتمله حرم ثمنه حرم فلا يعرض صاحبه طبعا ما نقول أن واحد يروح مقرف يروح يسكر الزهود يقول لا يريد أعطي قيمته ويغنيه هو يقول أخوان أن الغناء أكثر من كلام غلط لا الغناء به حرام وأخذ ذاك حرام لكن الإنسان هداه الله تعب يقول اذهب فاعل صاحب المعصية أعطي فلوس لا الثمن حرام وقول قد جعل ذلك حرام ما هو مفهوم الحرام في الإسلام وهل يعقل أن رجلا يطير في الهواء وآخر يمشي على الماء أنا طبعا لا شك أحد ما أظن يعني مسألة الطيران في الهواء تذكر، لكن حقيقة يعني الذي يطير في الهواء أو الذي ينتقل من بلد إلى بلد هو بواسطة الجن الشياطين الكفر العمل المرضى الذين جعلوا ذلك كما قرأت لعدد من أقطاب الصوفية حتى يتعلق بهم الناس يعبدونهم من دون الله. أما الكرامة عند أهل السنة والجماعة الأمر خارق للعادة الذي يعطيه الله تعالى لأحد من خلقه من أعداد الأولياء، هذا حق واردة في القرآن لحق مريم، واردة أيضا في حق ذي القرنين، واردة ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى ولم يقولوا أنبياء بل كانوا عبادا صالحين أكرمهم الله سبحانه وتعالى. المبحث فيها طويل، لكن نقول رجل يطير في الهواء ينتقل من مكان إلى مكان، هذا إما ساحر وإما الذين انتقلوا، فهذه بعضهم أذكر لكم قصة عشان الوقت يضيق علينا جدا. رجل إلى الناس جاءه الموت من هؤلاء الأقطاب كما يسمون، فقال لابني هي يا بني سيأتيك جمل وتركب عليه هذا الذي أنا كنت أفعله، فكنت في يوم التروية يوم 8 في الحجة أكون في بغداد وأصح يوم عرفة الآن حجاج في عرفة يتعلق الناس فيه، قال يأتيك شيء بهيئة جمل اركب عليه وأطعه في كل ما يقول تقول لك هذه الكرامة، ثم ودفن وصلى عليه وكل شيء قيل بالجمل يأتي يوم التروية ركب عليه. فلما كان في وسط الصحراء للنفوذ الدهناء نزل وقال له اسجد، خلّمه قال اسجد، من أنت؟ قال اسجد لي، أعوذ بالله، أسجد غير الله، قال إن أباك كان يفعل هذا، أنت تسجد ووصلت مكة، لا تسجد أفعل بك وأفعل، قال أعوذ بالله من ذلك وأتحصني واقف اقرأ الآيات ويبكي وضع إلى الله، فلم يستطع أن يفعل به شيئا، بل قال أذهب وأتركه، فذهب وتركه في الصحراء، وبقي أياما حتى كاد أن يهلك للجوع والعطش حتى انقذه الله بعض الباديه، ثم هداه الله ورجع الى قبر ابيه وقال هذا قبر مشرك، المهم رجع الى امواله وانسلخ من مال ابيه وقال لا ارثه والعياذ بالله ولا يرثنه مشرك، نسال الله العفو والعافيه. فهذا حال الذين يزعمون هذه الحوارق الكاذبه. والنجع الماء اذا كان من جنس افعال السحره يفتحون اعين الناس كما تفعل الرفاعيه، والا فلا حقيقة. الذي يدل على أن الإنسان وليا أن كونه وليا أو غير ولي هو ماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الساحر يطير في الهواء أو يفعل تمشي عنه ولا يصلي ولا يصوم ولا يحط من جنابه هذا ولي؟ لا، الولي هو المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى، والوقت لا يحتمل أكثر من ذلك. برضو رحلة في مدرسة البنات أرجو أن يكتب عن المدرسة التفصيل واسمها في المدرسة وماذا جرى بالحبلة صلى الله عليه وسلم.